معنى عادي وسطي قد تكون في سبيل وعادة الشكل صحيح أن الكبير في السن والقبيحة وما أشبه ذلك تقل فيها الفتنة، لكن يقول بعض العلماء لكل ساقطة لاقطة، عرفت؟ وربما يتخيل له مثلا أن هذه المرأة كبيرة وأنها ما تتعلق بها الرعبة، ولكن يكون الأمر بالعكس، فسد الباب أحسن.